وقال الذين لا يؤملون لقاء ربهم بعد موتهم لإنكارهم له: هلا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا بأن محمدا صادق، أو نرى ربنا عيانا فيخبرنا بصدقه في رسالته؟ لقد أعجبوا بأنفسهم واستعلوا حيث اجترأوا على هذا القول وتجاوزوا الحد في طغيانهم وكفرهم.